قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين عناهم الله تبارك وتعالى بقوله: الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى، والمراد بالكتاب هنا اسم جنس، فالمراد به التوراة والإنجيل. ومن العلماء من قال إن المعني بهم اليهود للدرجة الأولى، والكتاب هو التوراة، والقول الأول أشمل، والله أعلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله، كما يعرفون أبناءهم. حتى إنه روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن معرفتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله أشد معرفة من ابني أنه ابني، وذلك لأنني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي. هذا وقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، ففيما قال: إن في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة، ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء للناس، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، فذكر الأثر. ولقد قال تعالى في شأن محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الآية. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، أي يكتمون وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الموصوف لهم في التوراة، ويكتمون ما جاء بشأنه في التوراة والإنجيل، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي لا تكونن من الشاكين يا رسول الله. فإن قال قائل: وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك حتى يقال فلا تكونن من الممترين، أجاب بعض أهل العلم على ذلك بقولهم إن الخطاب وإن كان في صورته للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن المعني بهم أمته، فأحيانا يأتي الخطاب في صورته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يراد به غيره، كما في قول الله تبارك وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهذا الخطاب صورته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حقيقته للأمة، لأن النبي قد مات أبوه ولم يره، وأمه كانت حاملا به، وأمه ماتت في صغره ولم يدركها، يعني لم يميزها عليه الصلاة والسلام. فقوله فلا تكونن من الممترين من هذا الباب. ولكل وجهة هو موليها، ولكل من اليهود والنصارى والمسلمين وجهة يتجه إليها في صلاته، فالمسلمون أصبحت قبلتهم الكعبة، واليهود والنصارى قبلتهم بيت المقدس، ولكل وجهة هو موليها، أي موليها وجهه، يتجه بوجهه إليها، ولكل وجهة هو موليها. وهل هذه الآية بعمومها تشمل غير القبلة؟ فيقال للناس وللفرق والجماعات والأحزاب والاتجاهات ولكل وجهة هو موليها، كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته. فمن العلماء من يستدل بعموم الآية على هذا فيقول لا مانع من الاستدلال بعمومها على المراد، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أي سابقوا إلى فعل الخيرات، استبقوا الخيرات، سابقوا إلى فعل الخيرات. ومن العلماء من قال افعلوا الخيرات قبل أن يحال بينكم وبين فعلها. فإن قال قائل وهل يحال بين الناس وبين فعل الخيرات؟ فالجواب نعم، قد يحال بين الناس وبين فعل الخيرات لأمور، منها تغير القلب، فبدلا من أن يكون القلب ميسرا لليسرى نشطا لفعل الخير محبا له قد يتحول، وفي الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأحيانا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يكون بين يدي الساعة يمشي الرجل بصدقته لا يجد من يقبلها، لا يجد من يقبلها. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي سابقوا بالأعمال إلى الأعمال الصالحة، سابقوا الفتن التي تأتي كالليل المظلم تحول بينكم وبين هذه الأعمال أعمال البر. ولذا قال بعض العلماء حجوا قبل أن لا تحجوا، أي قبل أن يحال بينكم وبين الحج، فإذا لاحت لك سبل الخير فاستبق إليها، فإنك لا تدري هل يتقلب قلبك، هل ينشرح صدرك، أو لا، وهذا عام في أعمال البر عموما. إذا كانت على سبيل المثال بينك وبين شخص خصومة وأنت حامل عليه لكونه ظلمك، ثم بدا لك أن تعفو وأن تتجاوز وشرحت صدرك لذلك، فبادر بالعفو قبل أن يحال بينك وبين ذلك وأتيك الشيطان فيصدك عن ذلك مرة ثانية. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا، فإن الله على عفوا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. في أي مكان متم، في أي مكان قبضت أرواحكم، يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، في أي مكان كنت ولأي مكان ذهبت، ولي وجهك، اتجه بوجهك شطر المسجد الحرام ناحية المسجد الحرام. وإنه أي الاتجاه للمسجد الحرام للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، استثني من ذلك المسافر الذي يصلي النافلة على دابته وراحلته، فحيثما توجهت به دابته يتجه، ففيه جواز صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت بك الراحلة، وهذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي النافلة على راحلته في السفر حيثما توجهت به راحلته. قال تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. وما هذه الحجة التي تكون للناس؟ تقدم الحديث عنها بما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي متجها إلى بيت المقدس، فكان للناس مآخذ على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن قائل: كيف يدعي الرسول أنه متبع لملة إبراهيم ويخالف قبلة إبراهيم الكعبة التي بناها إبراهيم؟ فهذا قول أهل الشرك، يقولون: أنت تدعي أنك تابع لإبراهيم وأنك من نسل إبراهيم وأنك على ملة إبراهيم، فلما تخالف قبلة إبراهيم التي بناها وهي الكعبة؟ واليهود كانوا يقولون: هو الآن يصلي إلى قبلتنا فيوشك أن يتجه إلى ديننا، والنصارى كانوا يقولون ذلك، فكانوا يحتجون على المسلمين بذلك. فكان من أسباب تحويل القبلة قطع هذه الحجج. قال تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، أي أن أهل الظلم لا يقتنعون بشيء مهما آتيتهم بآية، فلن يتبعوا هذه الآية بحال، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وكما قال سبحانه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وفي معناها: لو أننا أخرجنا للناس هؤلاء أهل الكفر الموتى من قبورهم وكلمهم الموتى وقالوا يا أيها الناس آمنوا فإنا عاينا العذاب في القبر وأتانا الملكان فسألانا عن ديننا وعن نبينا فآمنوا خيرا لكم. وكذلك لو أتيناهم بكل الدواب والوحوش والنسور والحيتان وكلمتهم هذه الدواب آمنوا يا قوم حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فعلى أي حال أهل الظلم لا تقنعهم الآيات ولا يذعنون لها. قال تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني لا تخافوهم وخافوني فلا تخشوهم واخشوني ولا تخشوا جدالهم واخشوا أمري أن تخالفوه فلا تخشوهم واخشوني في الحث على الثبات والشجاعة. فلا ينبغي أبدا أن نصاب بالخور ولا بالضعف مهما اعترتنا من أحوال ومهما تقلبت بنا الدنيا والأمور. لا نيأس أبدا من رحمة الله ولا نخشى أبدا أحدا إلا الله. ولنعلم أن أعداءنا لا يملكون لنا إلا أن ينفذوا فينا قدر الله، وإلا فلو اجتمعوا على أن يمسون بشيء لن يمسون إلا بشيء قد كتبه الله علينا. فلندرك هذا ولنستقيم على أمر الله ولا نصاب أبدا بيأس ولا إحباط، فإن اليأس والإحباط والقنوط كبيرة من الكبائر. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكل نبأ له مستقر وكل أمر مستقر. ومن معانيها أن الأمور مهما كانت ومهما عظمت سيأتي عليها وقت وتستقر وتهدأ وتأتي أمور أخرى، والأيام دول يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس. قال تعالى فلا تخشوهم واخشوني، وكما قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال تعالى ولأتم نعمتي عليكم، أي بتوجيهي لكم إلى القبلة الكعبة ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، أي كما فعلنا بكم ذلك وجهناكم أيضا إلى القبلة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يطهركم من الذنوب والمعاصي ويعلمكم الكتاب والحكمة. والحكمة في معناها أقوال، وأصلها وضع الشيء في محله، وأصلها منع الشخص من فعل ما لا يليق. ولذلك نقول للدابة للحبل الذي تربط به الدابة الحكمة، لكونه يحكمها عن فعل ما لا يليق. وكما قال الشاعر يا بني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، فقوله أحكموا سفهاءكم امنعوا سفهاءكم من الكلام البذيء. فالإحكام هنا المنع. فالحكمة ما يمنع من كل قبيح وما يمنع من كل محرم ومستهجن. فالحكمة وضع الشيء في محله اللائق به، تشتد إذا رأيت الأمر يحتاج إلى شدة، تلين إذا رأيت الأمر يحتاج إلى لين، تبتسم إذا رأيت الأمر يحتاج إلى ابتسامة، تغضب إذا كان الأمر يحتاج إلى غضب، تعطي إذا احتاج المقام إلى إعطاء، تمنع إذا احتاج المقام إلى منع. فيوضع الشيء في محله اللائق به. ومن العلماء من قال الحكمة السنة، ولا شك أن هناك مواطن يطلق على السنة فيها الحكمة، ولكن ذلك لا يضطرد، والله أعلم. فيؤخذ المعنى اللائق بالحكمة من السياق الذي وردت فيه، والله أعلم، كسائر اصطلاحات الكتاب العزيز. قال تعالى: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. وهذه أجل منقبة لذكر الله، ومن أعظم فضائل ذكر الله هذه الفضيلة، أننا إذا ذكرنا الله ذكرنا الله، فلا إله إلا الله. وقد قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله للعبد إذا العبد ذكره في الصلاة أكبر من ذكره له، يرحمك الله. وفي الحديث: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ولذكر الله أكبر. هنا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي الحمد لله، ولا تكفروني أي لا تكفروا نعمي، لا تجحدوا معروفي، لا تنكروا إحساني، ولا تكفرون، لا تجعلوا لي شريكا معي في ملكي. فكلمة ولا تكفرون تحتمل أن يكون المراد بالكفران كفران النعم لقوله واشكروا لي، وتحتمل أن يكون المراد كفران التوحيد، كفران وحدانية الله. اشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من أجبتم المرسلين، استعينوا على الشدائد التي تمر بكم وعلى المحن والابتلاءات. يا أهل الإيمان، استعينوا بالصبر والصلاة، فهذا من خير الأزواد ومن خير ما يستعان به على المصائب والشدائد، وقل من يتفطن لذلك. يا أيها الذين آمنوا، استعينوا بالصبر والصلاة، فأية مصيبة تحل بنا وأي ابتلاء في المال أو في الولد أو في النفس أو في الأرض، استعانوا بالله ثم بالصبر والصلاة على هذا البلاء. استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالصبر والصلاة، وقل من يتفطن لذلك. وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في سفر، فأتاه خبر أخيه قاسم بن عباس، وكان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: يا ابن عباس، إن أخاك قد مات. فتناحى ابن عباس عن الركب وقام يصلي، فقال له قائل: كيف تصلي وأتاك خبر أخيك؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقد استعان الخليل بالصبر والصلاة لما أخذت منه زوجته سارة وادخلت على الجبار فقام يصلي ويدعو، فسلمها الله وخرجت مخدومة بهاجر، ثم وهبتها لإبراهيم عليه السلام، فكان من نسلها رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. تصبر، الصبر ينال بأمور، منها سؤال الله إياه، ومن ثم قال ربنا: واصبر وما صبرك إلا بالله. أي ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، فاسأل الله الصبر. وينال أيضا بالتدرب عليه بعد سؤال الله إياه، ففي الحديث من يتصبر يصبره الله، فتعلم الصبر، تعلم كريم الأخلاق، تعلم ألا تبث الشكوى إلا إلى الله، تعلم أن تصبر في مقامك بعد صلاة الفجر تذكر الله، والنوم حبيب إلى نفسك، لكن تدرب على الصبر وقاوم لله سبحانه وتعالى. فتدرب على الصبر، تدرب إذا أصابك ألم أن ترطب لسانك بحمد الله بدلا من قولك آه آه، قل الحمد لله الحمد لله. فالصبر ينال بأمور، أولها سؤال الله، ثانيها التدرب عليه، ثالثها القراءة في سير الصالحين في هذا الصدد كيف صبروا، كما قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ومن الأشياء المعينة على الصبر أن توقن أن الله يقدر للمؤمن الخير، فقد تبتلى ولعل في البلاء خير لك، قد تبتلى بسجن والله يدفع عنك ضررا أعظم من هذا السجن، قد تبتلى بمرض وإذا كنت صحيحا كنت ستفسد في الأرض أو تطغى، فابتليت بالمرض لكسرك عن فعل المعاصي. فإذا تأملت مقادير الله سبحانه ونظرت في سير الصالحين ازداد صبرك بإذن الله. وما كان يوسف عليه السلام ليحظى بالمنزلة التي نالها إلا بصبره عن الحرام وصبره على مقادير الله. ولم يكن أيوب عليه السلام ليثنى عليه بقوله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إلا بصبره، فاقرأ ذلك وتدبره. فهو معين بإذن الله على الصبر، إن الله مع الصابرين، معية توفيق وتسديد ومعية رحمة إلى غير ذلك من أنواع المعية الطيبة. إن الله مع الصابرين يثبتهم ويعينهم ويكرمهم ويجيب دعاءهم ويدخر لهم عظيم الأجور. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تنادونهم بهذا ولا تظنون بهم هذا، الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لا لإعلاء الديمقراطية ولا لإعلاء العلمانية ولا لإعلاء أي شعار غير لا إله إلا الله. فالذي يقاتل لإعلاء كلمة الله هو الشهيد. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالمقتول في سبيل الديمقراطية أو في سبيل الفن أو في سبيل الكرة أو غير ذلك كلها قتلة عمية وميتة جاهلية. فلا تنخدعوا بالإطلاقات التي تطلق في زماننا حتى درج الناس على إطلاق حتى لفظ الشهيد، حتى على بعض النصارى أطلقوا عليهم الشهداء، وهذا من التلبيس على الناس. فالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار لأداء كلمة الله، ولا يمنع أن يكون هناك شهداء آخرون كصاحب الهدم. والمرأة تموت في نفاسها، تموت عند الولادة عند وضعها لجنينها، والمبطون والمطعون وغير هؤلاء، لكن هؤلاء شهداء باعتبار آخر، فإنهم يصلى عليهم ويغسلوا، يصلى عليهم ويغسلوا. لكن الشهيد الذي قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون، وشهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فلا ننخدع بما يثيره الناس الآن وبالتلبيسات التي تصدر ويبادر إليها عياذا بالله من الزيغ والضلال والتلبيس. قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أي لأداء كلمة الله أموات، لا تقولوا لهم إنهم قد ماتوا، ما ماتوا، بل كما قال جابر أما إنا قد سألنا عن ذلك فقيل لنا أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كيف تشاء ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون يا ربنا نرد إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى لما يرون من فضل الشهادة، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وإن لنأس على أقوامنا إذ حذفوا ما يتعلق بآيات الجهاد من كتب المدارس، حذفوا ذلك، وحتى إنهم فيما بلغني حذفوا ما يتعلق بقصة صلاح الدين الأيوبي وبقصة عقبة بن نافع من مناهج التعليم بدعوى أنها تثير الإرهاب. فكيف يفعلون إذن مع مثل هذه الآيات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فعزاؤنا أن كتاب الله باقي وأن الذكر محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله إن كثيرا من آي الكتاب غني بنفسه عن التأويل، غني بنفسه عن التأويل، فالآيات الخاصة بالجهاد لا يستطيع أحد حذفها. فلو أن القوم هدوا إلى طريق الصواب لطلبوا البيان الصحيح لمواطن الجهاد الصحيحة ومتى تكون ولفقه الجهاد، أما أن تصدر قرارات خبط عشواء تمنع أشياء لأهواء قوم قد ضلوا فلا يسوغ ولا يجوز. قال تعالى في كتابه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ثم إن الله قال وقوله الحق ووعده الصدق ولنبلونكم أي ولنختبرنكم. قال بعض أهل العلم إن اللام هنا هي اللام الموطئة للقسم، هي اللام الموطئة للقسم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، وعد الله بذلك، وهذا ما نعينه وعاينه الرسول وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولنبلونكم بشيء من الخوف، وهذا حاصل في زماننا وفي بلاد كثيرة من بلاد الإسلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أي وموت عدد من الأشخاص، وقلة في الأموال وقلة في الثمار، وعد الله بذلك وأنه سيكون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فريق من أهل العلم هذه الفضيلة آتاها الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تؤتها أمة قبلنا. ولو أوتى هذه الفضيلة يعقوب عليه السلام ما قال حين أتاه خبر ولده، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولكن فضل الله أمة محمد بهذه الفضيلة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة، نعم العدلان ونعمة العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، كوفئوا بأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وزيدا وأولئك هم المهتدون. وتصوير ما قاله عمر رضي الله عنه، شبه عمر أو المعنى بالناقة أو بالجمل، فالجمل يحمل على جنبتيه أحمالا، حمل في هذا الجانب وحمل في ذاك الجانب، حمل على اليمين وحمل على الشمال. فإذا قال العبد إنا لله وإنا إليه راجعون ثوابه عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وفوق هذا على ذروة السنام الهداية، أولئك هم المهتدون. فعمر يقول نعم العدلان يعني المتكافئان، إنا لله وإنا إليه راجعون، تقابلها صلوات من ربهم ورحمة وفضل زائد من الله الهداية التي على ذروة السنام، نعم العدلان ونعمة العلاوة. كذا قال عمر رضي الله تعالى عنه، وصدق فيما قال، فإن الله قال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي أن الله يجيبهم إذا دعوه ويعطيهم أكثر مما سألوا وأكثر مما طلبوا. قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وصلوات ربهم ثناؤه عليهم والرحمة رحمته بهم، فيثني عليهم ربهم، يثني الله على الصابرين القائلين إنا لله وإنا إليه راجعون، يثني عليهم، فتلك صلوات ربي، يثني ربنا عليهم في الملأ الأعلى. انظروا إلى عبدي ابتليته في نفسه أو في ولده أو في ماله، أخذت ولده العزيز عليه، أخذت عينيه العزيزتين عليه، أخذت أمواله وهو يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فيثني ربنا سبحانه وتعالى على العبد أمام الملائكة. قال بعض أهل العلم رابطا بين الآية وآيات أخرى، كأنه يقال يا ملائكتي يا ملائكتي يا من كنتم تقولون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يا من كنتم تقولون هذا، هؤلاء عبادي أسلبهم أولادهم، أسلبهم صحتهم، أسلبهم أموالهم، هم يسترجعونني يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا ثناء من الله على العباد في الملأ الأعلى أمام الملائكة. ولا يخفى عليكم أن أم سلمة لما مات زوجها أبو سلمة، وكان أبو سلمة هذا أول من هاجر إلى المدينة، يعني أول مهاجري إلى المدينة هو أبو سلمة، فله فضيلة عظيمة. فإذا أثني على المهاجرين دخل فيهم أصالة أبو سلمة زوج أم سلمة. فلما مات أبو سلمة وأتى الرسول أم سلمة يعزيها، فقال لها وعلمها أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فقلتها لم أجد بدا من قولها، لكني تذكرت من ذا الذي هو خير من أبي سلمة. أبو سلمة من أوائل المؤمنين، وأول بيت هاجر إلى المدينة، أول بيت هاجر إلى الله ورسوله، فمن ذا الذي هو خير من أبي سلمة. فما مرت إلا أيام وإذا بالرسول يتقدم لخطبتها، فعوضها الله خيرا من أبي سلمة. فيا له من ذكر فاضل، يا له من ذكر حسن عند الملمات وعند المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالذي يأخذ هو الله، والذي يعطي هو الله سبحانه وتعالى. وكما في الأثر: إنك لن تترك شيئا اتقاء لله عز وجل إلا عوضك الله خيرا منه. والذي أخذ منك ولدك هو الله، والذي يرده إليك هو الله، والذي أخذ منك مالك هو الله، والذي يغنيك ويعوضك هو الله، والذي سلبك الصحة هو الله، والذي يردها هو الله. إن سليمان عليه السلام لما شغل بالخير عن ذكر ربه قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، ردوا علي الخيول الصافنات التي شغلتني عن ذكر الله. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فماذا كان بعد أن قتلها؟ قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. فمن ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. فيا له من ذكر حسن، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك هم المهتدون. قوله تعالى: وبشر الصابرين، أخذ منه أمر ينبغي أن نتذاكره جميعا، وهو أمر تبشير الآباد، سواء الصابرين كما هنا أو غير الصابرين. فإذا رأيت شخصا خيرا يشهد الجنائز، يصل الأرحام، يبر والديه، يسن لي أن أبشره: هنيئا لك يا بني، هنيئا لك بوصلك لرحمك، هنيئا لك ببرك بوالديك، بشره. فهذه التبشيرات تحمل على بذل المزيد من البر، تحمل على بذل المزيد من وصل الرحم. بشره إذا عفى عن الناس، أبشر، فإن الله يقول: والعافين عن الناس وبشر المحسنين. فلنبشر أهل الطاعات بعظيم الأجور، أسلوب طيب ومأرب نبيل وامتثال حسن لأمر الله أن نبشر أهل الطاعات. فتلك سنة غفلنا عنها. بشر المشائين إلى المساجد، بشر من يشهدون الجماعات، بشر المحسنين المتصدقين. هذه التبشيرات قللنا منها، فلنكثر امتثالا لأمر الله ورغبة في الأجر والثواب. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.